فقالوا لا، نحن لا نفهم كلام المجتهدين، لا يفهم كلام المجتهدين إلا أصحاب معتمد المذهب. قال أنا آتيكم بكلام جماعة معتمد المذهب. فكان يأتي بكلام من كتب الحنفية والمالكية والشافعية في النذر لغير الله والذبح لغير الله وإلى آخره، زيادة على نقله عن كتب الحنابلة. وكان من أهم من تأثر بدعوة الشيخ محمد ابن مشرف الإحسائي الذي هو أصلا مالكي المذهب، هو أصلا مالكي المذهب. وحصل نوع اتصال مع الصنعاني والشوكاني في اليمن، حتى أن الشوكاني كتب مرثية في الشيخ محمد عبد الوهاب. وهذان الرجلان الصنعاني والشوكاني يعتبران امتداد لابن الوزير، وابن الوزير رجل نشأ في بيئة زيدية شيعية اعتزالية حنفية، ثم إنه انتفض على هذه البيئة وألف كتابه العظيم العواصم والقواصم في الذبح عن سنة أبي القاسم، وعلى الكتاب ملاحظات كثيرة، ولكن أيضا فيه مواطن قوية، وفيه مواطن قوية جدا. ثم كتب الروض الباسم، وأيضا كان هناك صالح المقبلي الذي كتب العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ولكن المقبلي كان يعني فيه ميل عن أهل الحديث بخلاف ابن الوزير. والصنعاني والشوكاني كان امتداد لهذه المدرسة، فكان ينقلان كلام المعتزلة بالنص كما كان يفعل ابن الوزير، لأنهم جميعا نشأوا على هذا الكلام أصلا وتربوا عليه، ثم بعد ذلك تمردوا. وأيضا فلهذا مثلا كتاب سبل السلام أو ونيل الأوطار تم الاحتفاء بهما في عدد من الجامعات على ما فيهما من جنوح عن فقه الصحابة وغير ذلك، وتجد أنه فيه نقل الأقوال والهادوية، ليس المذاهب الأربعة فقط بل حتى مذاهب الزيدية تنقل. فالآن هذا انفتاح عظيم جدا، يعني بحيث أنك يعني لك علاقة بتيار، هذا التيار له امتداد في عدد من التيارات الأخرى المخالفة. طيب أيضا في حقبة أبناء الشيخ، لما محمد علي باشا أسقط الدولة الأولى، كثير منهم من آل الشيخ ذهبوا إلى مصر، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الشيخ عبد الرحمن بن حسن صار يحضر مجالس السماع كثيرا هناك، وتتلمذ على كثيرين من المنتسبين للمذاهب، وحتى أنك تجد استحضاره للأحاديث صار قويا بسبب مجالس السماع هذه. حتى أني مرة وجدت مخطوطة لرجل جزائري حنفي في إهداء الثواب للأموات، وكنت أنظر فيها وكلمت بعض مشايخي، فقال لي على فكرة هذا الرجل من شيوخ عبد الرحمن بن حسن. حتى كان من ضمن الأمور مشهورا بعض آل الشيخ كان يتكلم بالمصري باللهجة المصرية، وهناك كلام قصة أحدهم كان الشيخ إسحاق مع الشيخ الأزهري، لما قال للشيخ الأزهري أنتم عندكم شي تجويد، يعني ليس عندكم أهل نجد لا تحسنوا التجويد، فرد عليه قال وأنتم ما عندكم شي توحيد. طيب فأيضا كان هذا نوع من الاطلاع على كلام الآخرين وتراثهم، زيادة على ما كان يكاتب به علماء الدعوة من كل الأقطار ويناقشون به. ولما يعني حتى في الدولة الثانية والثالثة، مثلا محمود شكري الآلوسي ظهر، اللي هو سليل أسرة حنفية عراقية وصار سلفية. أيضا محمد البشير السهسواني ودخل على الخط المدرسة الهندية السلفية، دافع عن الدعوة السلفية في نجد، وكتاباته انتشرت صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان. والهنود هؤلاء يعني أول من واجه موجة إنكار السنة وموجة القديانية وموجة الإلحاد وغير ذلك، لأن هذه الأمور ظهرت عندهم قبل غيرهم بفعل الاستعمار البريطاني. ولهذا السلفيون في الهند عندهم فكرة عن هذه الأمور قبلنا بكثير، متقدمين علينا، وكنا نتعلم هذه الأمور من كتاباتهم أصلا. حتى عمر التلمساني اللي هو أحد كبار جماعة الإخوان المسلمين يذكر أن جده من تلمسان، فعلاً من تلمسان اللي في الجزائر، كان وهابياً كما يصفه هو، يعني كانت الدعوة وصلت إلى ذلك المكان. أيضاً من ضمن من تأثر بالدعوة مثلاً محمد أحمد الحفظي، حتى تلاميذ الصنعان والنعيمي، وهؤلاء يعني تأثر بالدعوة بشكل كامل جداً، فكان هناك انفتاح على الآخر لدرجة التأثير والتأثر.